إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا بإذن الله تعالى في كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام على باب الصبر، وقلنا إن الصبر منزلة عظيمة ينزل فيها المؤمن ليتزود بها في طريقه إلى الله تبارك وتعالى، يصبر على طاعة الله وعلى أقدار الله وعن معصية الله. ولذا قالوا: الصبر مطية لا تكبو، وجذوة لا تخبو. مطية لا تكبو، أي كأنه دابة إذا ركبتها لا تكبو بك أبدا، وإنما تواصل السير بك إلى الله. وجذوة لا تخبو، أي كأنه شعلة نار لا تنطفئ أبدا دائما. الصبر يضيء لك طريقك إلى الله تبارك وتعالى. قال الحافظ النووي رحمه الله: وعن أبي سعيد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده صلى الله عليه وسلم، قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يذكر أن ناسا من الأنصار، وهؤلاء هم الذين هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وسموا أنصارا لأنهم نصروا الله ورسوله، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سألوه شيئا مما أعطاه الله عز وجل من غنيمة أو غير ذلك، فأعطاهم صلى الله عليه وسلم. وهذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ثم سألوه مرة أخرى فأعطاهم صلى الله عليه وسلم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، يعني لن أخفي شيئا عنكم، طالما أن الأمر في وسعي وأستطيع أن أساعدكم فسأعطيكم، لأن المال مال الله تبارك وتعالى. ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما، فقال لهم: ومن يستعفف يعفه الله. من يطلب العفاف يستعفف عن سؤال الناس، هذا يعفه الله تبارك وتعالى ويغنيه من فضله، لأن سؤال الناس من غير حاجة لا يجوز، وهو كبيرة من الكبائر. الذي يسأل الناس شيئا وليس في حاجة، هذا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم من الحياء، يسقط لحم وجهه حياء من ربه تبارك وتعالى، وكذلك الذي يستعفف عن المال الحرام وعما لا يحل له، هذا إن استعفف وتعفف عن ذلك أعفه الله تبارك وتعالى. قال: ومن يستغني يغنه الله. من يستغني يغنه الله، يعني يستغني بالله تبارك وتعالى عن الخلق، يرزقه الله عز وجل غنى النفس. فمن كان غنيا النفس فهذا هو الغنى على الحقيقة، بخلاف غنى اليد، فقد يكون الواحد غني اليد مليئا عنده مال كثير، ومع ذلك كلما جاءه مال طمع في غيره، لا يملأ فمه إلا التراب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غني النفس فالقليل يكفيه، ولا يسأل الناس حاجة، وإنما دائما يسأل الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أن خزائن الله ملأى لا تنفد، وأن الأرزاق بيد الله تبارك وتعالى يقسمها كيف يشاء سبحانه وتعالى. قال: ومن يستغني يغنه الله، يستغني عن يطلب الغنى، غنى النفس، وكان صادقا في ذلك أغناه الله عز وجل عن كل أحد، وجعل فقره إلى الله وغناه عن جميع الناس. قال: ومن يتصبر يصبره الله. من يتصبر يصبره الله، وذلك أن الصبر على نوعين: هناك صبر جبلي، يعني هذا من طبع الإنسان مخلوق به، قد يكون ورثه عن أبيه أو جده، أو هذا في طبعه الذي طبعه الله عز وجل وجبله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس لما كان سيد قومه، ومع ذلك قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وفد عليه قومه، فكان في رحلهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم ضد الجهل، والأناة الذي هو الصبر والتأني. فقال: يا رسول الله، خصلتان جبلني الله عليهما أم تخلقت بهما؟ يعني هاتان الخصلتان هل هما مما جبلني الله عز وجل عليهما؟ هما في طبعي، هذا مما فطرني الله عز وجل عليه، أم هذا شيء تعلمته؟ قال: بل هذا مما جبلك الله عز وجل عليه. فالذي يرزقه الله عز وجل الصبر ويكون من طبعه، هذه نعمة عظيمة. طيب، هب أن إنسانا لم يكن كذلك، عليه أن يتعلم الصبر، فالصبر منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب، يعني يستطيع أن يتعلمه المرء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر، يعني يصبر نفسه ويدرب نفسه على الصبر المرة بعد المرة، حتى يكون الصبر سجية له. قال: يصبره الله، يعني يرزقه الله عز وجل الصبر. فما يجيش مثلا واحد يقول لك: لا، أنا خلقي ضيق، أنا طبعني الله عز وجل على هذا الأمر ما بستحملش، هذا غير مقبول منك. لابد أن تتعلم الصبر وأن تتخلق بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الصبر ويحب الصابرين، ولذا أمرنا بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، وقال: إن الله يحب الصابرين. كيف تعلم أن الله عز وجل يحب خصلة ثم لا تسعى في تعلمها، ثم لا تسعى في اكتسابها، إن كنت تتخلق بغيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. وقال في حديث آخر: قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الصبر بالتصبر. من يتصبر يصبره الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصبر والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. مسألة العجلة والطيش وسرعة الرد، هذا يعود على الإنسان بالضرر. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق والصبر، وهو خلق الأنبياء كما قلنا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث، قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. إذا أعطى الله عز وجل العبد نعمة الصبر فهذا أوسع عطاء يعطيه الله تبارك وتعالى للعبد، لأن العبد خلق في كبد كما أمر بين الله تبارك وتعالى في كتابه، لابد أن تصيبه المصائب واللأواء والبلايا، فكيف يقابل ذلك؟ لا يقابل ذلك إلا بالصبر، يصبر على طاعة الله، ويصبر على بلاء الله وأقداره، ويصبر عن معصية الله. فمن أعطاه الله عز وجل الصبر فقد أعطاه الخير الكثير. قال: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الحديث ينبغي أن تضعه نصب عينيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، أي هذا أمر عجيب ينبغي أن تتعجب منه. ما هذا الأمر العجيب؟ ما ادخره الله عز وجل لعبده المؤمن إن كان صابرا شاكرا. فيقول: عجبا لأمر المؤمن، أمر المؤمن كامل الإيمان الذي يقابل الضراء بالصبر والنعماء بالشكر، أمره عجيب ينبغي أن تتعجب منه. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن أمره كله له خير. أنت في طريقك إلى الله تبارك وتعالى بين أمرين، بين ضر يصيبك أو نعمة تصيبك، ماذا تصنع إن نزل بك الضر؟ الواجب عليك أن تصبر، لأن الله عز وجل أمرك بذلك. فإن صبرت عند الصدمة الأولى، وهذا هو الصبر الذي تؤجر عليه، إن صبرت كان هذا خيرا لك، وكان في ميزان حسناتك، وأخفى الله عز وجل جزاء الصابرين وجعل جزاءهم بغير حساب. يعني إن أصاب الله عز وجل العبد في مال أو ولد أو جسد أو غير ذلك، فقابل ذلك بالصبر وعلم أن ذلك من عند الله تبارك وتعالى، وقال: قدر الله ما شاء فعل، هذا كان خيرا له في العاجلة والآجلة، يعني في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة كذلك. لأن خلاف الصبر، وهو شكوى الله تبارك وتعالى والاعتراض على قضاء الله وقدره والجزع، لن يغير شيئا، لأن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. هب أن إنسانا ضاع ماله فلم يصبر على ذلك، لم يقابل هذا بالصبر، وقابل ذلك بالشكوى والجزع والاعتراض على قضاء الله وقدره، هل يغير ذلك شيئا؟ يعود إليه ماله؟ ثم لا يؤجر على ذلك، ثم يحاسب على خلاف الصبر في الآخرة. إذا نزلت به البلية فلم يحسن استغلالها لتكون في ميزان حسناته. قال: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، يعني هذا للعبد المؤمن فقط، أنه إن قابل الضراء بالصبر كان خيرا له، وإن قابل السراء بالشكر كان خيرا له، هذا للمؤمن فقط. قال: إن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له. السراء يعني النعمة، النعمة أي نعمة ينعم الله عز وجل بها عليه، وليست النعمة عباد الله نعمة المال فقط، لأن الناس ضيقوا الأرزاق وضيقوا مفهوم النعمة، فصار مفهوم النعمة والرزق عند الناس ما معك من مال وسلطان وجاه؟ لا، هناك نعم عظيمة أعظم من ذلك، الصحة أعظم من المال، العلم النافع أعظم من ذلك كله، الإسلام والاستقامة على دين الله وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك كله. وهناك نعم لا تعد ولا تحصى أنعم الله عز وجل بها على العبد. ولذا قام بعض السلف وهو الحسن البصري قام ليلة كاملة يقرأ قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. احنا عندنا موضعين في القرآن: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، آية في سورة النحل والأخرى في سورة إبراهيم. التي في سورة النحل يقول الله عز وجل فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والتي في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وختم الآيتين لابد أن تقف عنده: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما بكم من نعمة فمن الله. نعم الله عليك لا تعد ولا تحصى. فإذا قابل العبد هذه النعمة بخلاف الشكر، يعني قال: هذا إنما أوتيته عن علم، أنا رجل عصامي، تعبت حتى حصلت على هذا المال، حتى أنشأت هذه الشركة أو هذا البيت، نظر إلى النعمة ونسي المنعم سبحانه وتعالى، حينئذ يصدق عليه آخر سورة إبراهيم، آخر آية إبراهيم: إن الإنسان لظلوم كفار، ظلم نفسه وكفر نعمة ربه. طيب، إنسان آخر علم أن النعمة من الله تبارك وتعالى وشكر نعمة الله عز وجل، وتعد نظره من النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى، لكن لا يستطيع الواحد منا أن يوفي الله شكره على نعمه. ولذا يقول الله عز وجل في سورة النحل: إن الله لغفور رحيم، يعني يغفر لكم تقصيركم في شكر نعمة الله تبارك وتعالى. فختم هذه الآية له معنى، وختم هذه الآية له معنى. فإذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فعليك أمور واجبة لابد أن تصبر منك. أولا، أن تقر بالقلب أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، وأن تنطق باللسان شاكرا لله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، هذه نعمة الله تبارك وتعالى. وأن تسخر هذه النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى لا في معصيته. إذا فعلت ذلك فقد شكرت الله عز وجل على نعمه. فالمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، قال: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن متى يكون أو متى تكون البلية مصدر إنعام ومصدر خير على العبد؟ إن صبر وسأل الله عز وجل الصبر على ذلك. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، ثقل يعني من شدة المرض، وهذا كان في المرض الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد عليه المرض جدا صلى الله عليه وسلم، واشتدت عليه سكرات الموت. فيقول أنس: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، يعني شدة سكرات الموت لعلو درجته وشرف رتبته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ابتلاء، وخير الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى قدر شدة الصبر على البلاء يكون الجزاء عند الله تبارك وتعالى. فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه يعني يتألم قلبها لما ترى من شدة تنزل بأبيها صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يغضب لغضبها، وكان يهش ويبش إذا رآها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وكانت من أشبه الناس بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوقا به بعد موته. فقالت: وأكرب أبتاه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، يعني هذا مرض الموت. فإذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الرفيق الأعلى، وكان في الفردوس الأعلى، ونال الجزاء العظيم، لأنه خير الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة، وهو أفضل خلق الله تبارك وتعالى وخير البرية. فيقول لها صلى الله عليه وسلم: إذا مات أبوك فليس عليه كرب بعد اليوم. وهكذا المؤمن إذا صبر على لأواء هذه الدنيا وعبد الله تبارك وتعالى فليس عليه كرب في الآخرة، وإنما هو النعيم الذي يقال له فيه خالدين فيها أبدا، ينعم ولا يبأس ولا يشقى ولا يهرم ولا يمرض، يرى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت رضي الله عنها: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها بعد أن عاد الصحابة من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لهم: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ يعني هان عليكم أن تدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت فاطمة تعلم محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنقذهم من الكفر من النار، وجعلهم من أهل الجنة، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، فكانوا يحبونه صلى الله عليه وسلم ويقدمونه على أنفسهم وأولادهم وأهليهم، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بلاء شديدا، فكيف قابل هذا البلاء؟ قابله بالصبر. ابتلي ما لم يبتلى بما لم يبتلى به غيره صلى الله عليه وسلم. كان يصاب صلى الله عليه وسلم في المعركة في أصبعه، فيقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر. يصبر نفسه ويجعل الأنبياء والمرسلين قبله أسوة له صلى الله عليه وسلم، وكان ينظر إلى أصبعه وقد نزل منها الدم، فيقول: وهل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. يعني هذا أمر يسير في سبيل الله، وشجت رأسه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، ونزل الدم من وجهه وفمه صلى الله عليه وسلم، وخنق وألقي سل الجزور على ظهره وهو يصلي، وصبر في ذات الله وفي جنب الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من الصابرين وهو خير الصابرين، وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجزع، صبر نفسك على ما يصيبك من بلاء وبلية ومصيبة، لأنك تعلم أن هذا من قدر الله سبحانه وتعالى. ثم الإنسان إذا أصيب بمصيبة فليعز نفسه بمصابه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أعز علينا أو أعز علينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء عند ابن ماجه وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، أيما أحد من المؤمنين أصيب بمصيبة، يعني أصيب في أمه أو في أبيه أو في أخيه أو في ولده، أيما أحد من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. اجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال لعمر لما قال له يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فلما ذهب عمر وتفكر في الأمر رضي الله عنه قال كيف لا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسي، ومحبته والإيمان به هو سبب نجاة نفسي من النار، فكيف لا أحبه أكثر من نفسي؟ فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك يا عمر رضي الله عنه وعنهم. اجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتعز بمصيبته بي، رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من ولدك، فمعنى ذلك أنك لو أصبت في ولدك فتذكر مصابك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب إليك من والدك، فلو أصبت في والدك فتذكر مصابك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب إليك من الناس أجمعين، فكلما نزل بالعبد بلية ومصيبة فليتذكر مصابه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي زيد أسامة بن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما، أسامة بن زيد ابن حارثة صحابي وأبوه صحابي، أبوه هو حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة حبيب رسول الله، ولذا يقال عنه الحب ابن الحب رضي الله عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه جدا صلى الله عليه وسلم، وكان يهش ويبش إذا رآه، وكان إذا نزل من أنفه دم أو غير ذلك مسحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. والعجيب أن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان أسمر وكان شديد السمرة، وكان والده أبيض شديد البياض، يعني زيد بن حارثة والده مولى من موالي الحبشة، وأسامة بن زيد كان أسمر وأبوه أبيض، فكأن بعض الناس تكلم في نسب أسامة، فهذا كان يحزن النبي صلى الله عليه وسلم. فمر أحد القافة ذات يوم، القافة هؤلاء الذين يعرفون النسب من الأقدام والعيون والأنوف، يقول هذا ابن هذا أو هذا قريب هذا، العين هي العين والأنف هي الأنف، هناك صلة قرابة. مر بعض هؤلاء على أسامة وقد نام بجوار والده وعليهما الغطاء ولم تكشف إلا الأقدام، يعني مش ظاهر منهم إلا الإيه؟ أقدام، يعني أقدام سودة بجوار أقدام بيضاء. فقال هذا الرجل لما مر قال هذا من هذا، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم جدا صلى الله عليه وسلم. فأسامة بن زيد ابن حارثة يقول أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بنت النبي هذه هي زينب رضي الله عنها، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: إن ابني قد احتضر فاشهدنا، يعني حضره الموت. يا رسول الله، ابن بنتك قد حضره الموت فاشهدنا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ السلام، يعني أقرأها السلام، وقال لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. يعني أرسل بهذا الأدب العظيم الذي ينبغي أن نقوله عند نزول المصيبة، وأمرها بالصبر والاحتساب. ماذا نقول؟ إن لله ما أخذ. لله، هذه اللام لام الملك، فكل شيء ملك لله تبارك وتعالى، أعطى وأخذ سبحانه وتعالى، ما أخذ شيئا ليس له، وإنما الكل ملك لله تبارك وتعالى. قل لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. وهو إن أعطى سبحانه وتعالى فقد أعطى عن تفضل وليس عن استحقاق العبد لهذا العطاء. وكل شيء عنده بأجل مسمى، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا أمر قدره الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق. جزعك لن يقدم ولن يؤخر، ثم قال: فلتصبر ولتحتسب. مرها فلتصبر ولتحتسب، هذا عند الله، لأن هذا هو الصبر الذي تؤجر عليه، الصبر الذي تحتسبه عند الله. ولذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في المقابر ووجد امرأة تجلس عند قبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. كأنها كانت تشكو أو يصدر منها ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، فقال لها: اتق الله واصبري. ولم تكن تعرف أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى. فلما أخبرت أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى بيته، ولم يكن على بيته حجاب صلى الله عليه وسلم، حاجب يعني يمنعك من الدخول. فدخلت عليه: يا رسول الله، وأخذت تعتذر وتقول: يا رسول الله، يعني كأنها تقول: لم أكن أعرفك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر الذي تؤجرين عليه عند الصدمة الأولى، إذا نزلت البلية بالعبد يصبر، هكذا يؤجر عند الله تبارك وتعالى. أما أن يشكو وأن يعترض ثم بعد ذلك بعد ساعتين أو ثلاثة أو يوم أو يومين أو ثلاثة يقول: أصبر وأوكل أمري إلى الله، فهذا ليس صبرا تؤجر عليه، وإنما الصبر الذي يؤجر عليه العبد عند الصدمة الأولى. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لابنته يقول لها: اتق الله واصبري، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، وهي ابنته، يعني حلفت عليه: أخبره والله ليأتيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول ذلك لأنها ابنته. فقام صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي. يعني لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، نفس الصبي تقعقع، يعني كأن هناك حشرجة، حشرجة الصوت تجري في صدره، سكرات الموت، سيموت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي على هذه الحالة فاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. فلما فاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ لأن سعد رضي الله عنه ظن أن البكاء ينافي الصبر، البكاء الذي يغلب العبد هذا لا ينافي الصبر، هذه رحمة وضعها الله عز وجل في قلب ابن آدم. فقال: ما هذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. إذن البكاء على مفقود لا ينافي الصبر، لكن ما الذي ينافي الصبر؟ إذا زاد الأمر عن ذلك وكان ما يشبه الاعتراض على قضاء الله وقدره، إذا ناحت النائحة، إذا لطمت المرأة والرجل من باب أولى، إذا شقت المرأة جيبها يعني قطعت ثيابها، فالنائحة إذا لم تتب يعني قبل أن تموت قامت يوم القيامة وعليها سربال من نار ودرع من جرب تعذب به. النائحة التي تنوح في المآتم، إذا مات الميت وخرج الرجال بالميت ماذا تصنع النساء؟ تنوح، وبعض هؤلاء ينحن كأنهن مستأجرات، يعني ممكن تكون جاية من أول الطريق تحكي مع صديقتها، فإذا وصلت انطلقت. هذه عذابها شديد عند الله تبارك وتعالى، لابد أن تتوب، لأن هذه معصية من أكبر المعاصي. لكن لا نقابل المعصية بالبدعة، لا نقابل المعصية الأصل عند الجنازة في السكوت. تجد بعض الناس إذا خرج الميت لا إله إلا الله في صوت واحد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه بدعة، هذه بدعة، وهذه أشد من المعصية. يعني لو أن المرأة ناحت هذا أخف من هذا القول، يعني قول لا إله إلا الله تأسم عليه، أو تأسم عليه في هذا الموضع، لأن هذا الذكر ليس هذا موضعه. السنة عند الجنائز الصمت، لا في وإحنا شايلين الميت وحدوه ولا قولوا لا إله إلا الله ولا شيء من هذا القبيل، وإنما هو السكون والاعتبار والدعاء للميت في السر. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. وفي رواية قال: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني الذي يرحم الخلق يرحمه الله تبارك وتعالى، الراحمون يرحمهم الرحمن. ثم ذكر المصنف بعد ذلك حديثا طويلا، وهو حديث الغلام والساحر، وهذا فيه فوائد عظيمة خاصة فيما يتعلق بباب السحر، لأنني أريد أن أستفيد في هذا الباب لكثرة السحر الذي انتشر بين الناس، ويقوم به أناس يصلون الصلوات في المسجد، وهو كفر بالله العظيم. ولذا سأفصل الكلام فيه إن شاء الله في الدرس القادم، حتى لو طيل عليكم نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.